مش مجنون تأرجع لك أو حنلك أو أغلط شي مرة وقلك تعي نرجع. أنا مش رح كون لعبي بيدك، أنا ما بريدك ندمك هلا شو بيفيدك ما بينفع. ارجع للي زلوا فل، أنا عم شوفك مثل الكل، على شو قولك ممكن ضل أو اسمع. ما برجع للي زلوا فل، أنا عم شوفك مثل الكل. أنا مش مجنون تأرجع لك أو حنلك أو أغلط شي مرة وقلك تعي نرجع. لو رح موت ما بحكيكي ولا بخليكي شوفيني ولا بفكر فيكي ولا بسأل. أنا شو مبسوط إني نسيتك، مني محيتك وتركتك مثل ما لقيتك ولا ببل. ارجع للي زل وفل، أنا عم شوفك مثل الكل، على شو قولك ممكن ضل أو اسمع. ما برجع للي زل وفل، أنا عم شوفك مثل الكل، على شو قولك ممكن ضل أو اسمع. أنا مش مجنون تأرجع لك أو حنلك أو أغلط شي مرة وقلك تعي نرجع. www.thearabnights.com